بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال: عبد الله بن عمر السرخسي عالم الحزن صاحب ابن المبارك: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر السرخسي عالم الحزن، وفي بعض الروايات صاحب الحزن، أي أنه اشتهر بالحزن والانقطاع إلى الآخرة. وهذا شأن الصالحين، أنه يهمهم أمر الآخرة ويحزنون لما سيقدمون عليه. ولهذا تمنى بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين أن يكون شجرة تعرض، أو أن يكون كبشا يطبخ ويؤكل لحمه ويشرب مرقه قبل أن يقدم، فلا يدري إلى أي الدارين يكون. وهذا من حزن السلف ومن خوفهم من الخواتيم وما يختم لهم به. ولهذا كان يظهر على الكثير منهم الحزن وعدم الانشراح لما يخشون من سوء الخاتمة. ولهذا كان بعضهم يشتد بكاؤه وخوفه من سوء الخاتمة، كما نقل عن سفيان الثوري أنه كان يطيل البكاء وكان يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا شأن الصالحين، أنهم يخشون على أنفسهم وعلى دينهم، وشأن الغافلين أنهم في أمن وسرور وفي فرح. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، أي الأحمق. وهذا شأن الآن الحمق والسفهاء، تجد أنه يضحك بملء فيه، وبعضهم يضحك حتى يغشى عليه. ولو تأمل الإنسان حال الإنسان وسيقدم عليه، يجد أنه ليس في هذه الحياة ما يفرح به، ولو نظر إلى عمله لوجد أنه مقصر. ولهذا كان كثير من السلف ما كانوا يكثرون من الضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه تبسما، وكان يعدون له يعني في النادر أنه إذا ضحك حتى بدت نواجده، وهذا يعد في النادر في هديه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن بعض السلف ومنهم عبد الله السرخسي أنهم كانوا يغلب عليهم الحزن، ولكن هذا الحزن أيضا لا يتنافى مع حسن معاملتهم للناس ومع حسن الخلق، وإنما كان يظهر عليهم هذا الأمر. وأما الناس اليوم فإذا رأوا مقبلا على عبادته وعلى طاعته ولا يكثر من الضحك، يعني تكلموا فيه وقالوا: هذا يعني لا يجامل الناس، أو هذا فيه عبوس، أو هذا كذا، تغيرت أحوال الناس، فأصبح الناس يميلون اليوم إلى الضحك وإلى إضاعة الأوقات وإلى كثير من الأمور التي يعني لم تكن معروفة عند السلف. وأذكر لكم يعني شيئا من باب الطرفة نعده، أن بعض الطلبة في وقت من الأوقات عاتبني فقلت: لما؟ قال: أنت لا تأتي بنكت في الدروس. قال: أنت ما تضحكنا، مدرسين، بعض المدرسين يضحكوننا. قلت: والله أنا أدرس الأسماء والصفات والعقيدة، أستحي أن أضحك وأنا أدرس أسماء الله وصفاته، ثم أنت في مقام العلم كيف تضحك؟ بعض الأمور تعرض صحيح يعني، ويأتي وقتها وتكون يعني من الأمور غير المتكلفة التي توجب يعني الابتسام، ولكن أن يكون حتى من هم طلاب العلم أو من العتاب الذي يعاتب به، أن الآن في الدروس كما يسمونها تكون نكت. ويكون أمور مضحكة والناس يضحكون، فهذا أمور محزنة تدل على يعني بعد الناس، يعني كان الناس يعاتبون في هذا في المجالس، وقال انت لماذا لا تضحك؟ الآن أصبحنا نعاتب في الدروس ونخشى أن يأتي وقت حتى في الصلاة يطلب الضحك والتبسم. فأمور يعني محزنة تدل على بعد الناس عما كان عليه السلف. قال عبد الله بن عمر السرخسي علم الحزن أو صاحب الحزن صاحب ابن المبارك، صاحب ابن المبارك أي أنه صديقا له وقرينا له. قال أكلت عند صاحبي بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال لا أكلمك 30 يوما. لما سمع ابن المبارك من صديقي ومن صاحبي عبد الله السرخسي أنه أكل عند صاحبي بدعة أكلة قال لا أكلمك 30 يوما، لا أكلمك 30 يوما. وهذا من عتابه على صديقي لما جالس المبتدع وصاحبه وأكل عنده، فإنه عاتبه هذا العتاب وأخبر أنه سيهجره 30 يوما. وهذا لأن مصاحبة أهل البدع والمجالسة لهم ومؤانستهم ومشاركتهم بالطعام والشراب والأنس بهم لا شك أن هذه من المخالفة، وهذا مما كان يحذر منه السلف. وأما الجلوس معهم للنصح ولبيان ما هم عليه من أخطاء وتوجيههم لبعض ما يشكل عليهم أو في مناظرتهم إذا كانت المناظرة يعني مشروعة، فهذا لا ينكر عليه. وأيضا يلاحظ هنا أن الهجر جعل له حدا، جعل له حدا، قال 30 يوما، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، لو رأى صاحب سنة جالس مبتدع حجره الدهر ولربما بدعه. فبين أن هذا خطأ. وأيضا كان بعض السلف كانوا يشددون على ذوي الفضل أكثر من غيره لأنهم يرونهم أئمة، وأما غيرهم فلربما لو صدر هذا من رجل آخر يعني لم يهجره ابن المبارك، ولكن لما رأى هذا الرجل وهو إمام وصاحب فضل خشي أن يقتدى به في ذلك. وهذا مما يدل على فقه السلف. ودائما نحن نقول قفوا عند هذه الأثار واستفيدوا منها منهج أهل السنة. نحن نردد الآن كثيرا منهج أهل السنة، منهج السلف، هذا هو منهج السلف، هذه آثارهم وهذه أفعالهم، نقف عندها. لماذا لم يهجره الدهر؟ ولماذا لم يعني يعرض عنه؟ وأيضا يلاحظ أنه ما سكت عن هذا الأمر وإنما نبه عليه. فهذا منهج السلف أنهم ينبهون على الخطأ، وقد يحصل منهم نوع من العتاب والهجر الذي فيه يعني نوع تأديب، لكن هذا يكون للإصلاح ولا يكون المقصود به هو يعني المقاطعة والمصارمة وأن يهجر الرجل يعني أخاه الدهر، وإنما هجره 30 يوما، ولعله كان لفضله ولإمامته فما رأى منه وفي مقامه أن يكون مصاحبا لذلك المبتدع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إسماعيل الطوسي قال لابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وهذا أثر آخر، إسماعيل الطوسي قال: قال لابن المبارك رحمه الله: يكون مجلسك مع المساكين. يكون مجلسك، هذا توجيه أن يكون مجلس الرجل مع المساكين، وهذا فيه خير. أولا لأن هؤلاء المساكين أقرب إلى الانكسار والخضوع والذل والتواضع، وأيضا إذا كانت فيهم عبادة فهم من الصالحين الذين يعني حالهم لا يعبأ به، فالجلوس إليهم يعني فيه خير. أولا أن الإنسان يجالس المتواضعين الذين هم أبعد الناس عن الكبر وهم أهل عبادة وصلاح، وأيضا ليس فيهم تكلف، وهذا بخلاف أهل الدنيا فإن مجالسهم فيها تكلف. وأيضا أن الإنسان إذا جالس الأغنياء مقت نفسه ومقت نعمة الله عليه، ورأى أنه يعني من الذين يعني من أقل الناس بالنسبة للأغنياء، فلربما كفر نعمة الله عليه. أما إذا جلس مع المساكين علم منة الله عليه. ولهذا كان بعض الحكماء يقول يعني إذا كان في الدنيا فاجلس مع من دونك، وفي الآخرة اجلس مع من هو خير منك، يعني إذا أردت يعني استقامة الحال في الدنيا فاجلس مع من دونك فيها حتى تعرف نعمة الله عليك، وإذا أردت استقام أمر الآخرة فاجلس مع من هو خير منك في العلم والفضل والعبادة. وهكذا تكون مجالس الرجل، يعني إذا جالس يجالس المساكين وأبعد الناس عن الغنى والترف والتكلف، ويجالس العلماء لينتفع بعلمهم وبسمتهم وبأخلاقهم. قال يكون مجلسك، هذا توجيه مع المساكين، ثم حذره من مجلس، قال وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. حذره من مجالس أهل البدع، ومجالس أهل البدع فيها شر عظيم، وقد حذر السلف منها، وأن من جالس المبتدع لا يسلم، إما أن يقع في بدعته وإما أن يتأثر أو يتضرر بسمعة سيئة لمصاحبة ذلك المبتدع. ولهذا ليس في مجالسة أهل البدع ليس فيها خير، وإنما فيها الشر، إلا لعالم يجلس لهم ليناصحهم ويبين لهم دينهم، وأما مجالستهم ومخالطتهم ومؤانستهم وكثرة التردد عليهم من غير مصلحة شرعية فهذا لا يصدر من صاحب سنة، وإنما يصدر ممن يوافق هؤلاء في طريقتهم. كيف رجل يرضى لنفسه أن يكون صاحبه وصديقه وخدينه أن يكون مبتدعا فيقرب إلى الله بالبدع ويقع في الصالحين؟ لأنه ما من مبتدع يبتدع بدعة إلا وقع في الصالحين في أهل السنة، لأنه معادي لهم في طريقتهم. فمجانبة أهل البدع فيها سلامة للدين، فيها سلامة للعرض، وفيها أيضا دفع التهمة، يدفع الإنسان التهمة عن نفسه، لأنه إذا خالط هؤلاء نسب إليهم. وأيضا فيها مقت الله، قال فإني أخشى عليك مقت الله، ومقت الله هو غضبه وشدة الغضب، المقت شدة الغضب، وهذا من أسباب أيضا سخط الله عز وجل. كان بعض السلف لا يجالس المبتدعة والعصاة ويقول أخشى أن يخر علينا السقف، أخشى أن يخسف بنا، وكانوا ينتظرون العقوبة أن تنزل بهؤلاء، وهذا مما يعني يخشى على من جالسهم أن تنزل عقوبة من الله عز وجل على هؤلاء، يقول بعضهم كلمة فتنزل عقوبة من الله فتعم الجميع، لأن هذه المجالس إذا نزلت العقوبة أصابت الجميع، ثم يبعثون على نياتهم، كما جاء في الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان يخسف بهم. فقالت عائشة رضي الله عنها فيهم من ليس منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. فالعقوبة عقوبة الدنيا إذا جاءت عمت الجميع، إذا كانت في قوم فيهم منكر ولم ينكر، ثم يوم القيامة هم بحسب أعمالهم. المصنف رحمه الله تعالى وقال الفضيل إياك أن تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم، هذا أيضا تنبيه لما تقدم، وهو يعني من أقوال السلف، وهو مما اتفق عليه السلف التحذير من مجالسة أهل البدعة. ولكن هنا ننبه على مسألة، نحن كلنا نكرر هذه الآثار وكلنا نردد هذه الأقوال عن السلف تحذير مجالسة أهل البدع، وهذه أمور مقررة بين عامة المسلمين، لكن الآن في هذه العصور هناك جهل كبير بهذه المصطلحات، من هو المبتدع ومن هو صاحب البدعة. ولهذا الأصول العامة تقرر ولا ينازع فيها، بل حصل من بعض أهل العلم الذين وقعوا في بعض البدع الكلامية وبعض تأويل في الصفات وبعض بدع المتصوفة أنهم صنفوا كتبا من أجمل ما يكون في السنة. ابن الجوزي له كلام قوي في السنة والاتباع، السيوطي له كلام قوي في الاتباع، ومع هذا وجد الشاطبي له كلام قوي في الاتباع، ومع هذا فهؤلاء العلماء على فضلهم وعلى حرصهم على السنة إلا أنهم وقعوا في أخطاء هي من جنس يعني البدع التي يحذرون منها من حيث العموم. فهذا مما يدل على أن الأصول تكون مقررة، لكن تفاصيل هذه الأمور تخفى على كثير من الناس. وأنا ما زلت أنبه دائما أتنبه لمسألة وأنبه عليها، أنه ينبغي لطلاب العلم في هذه العصور أن يحرروا المصطلحات، لأن الآن مشكلتنا في المصطلحات. يعني الكل الآن يحذر من أهل البدع، الكل ينهى عن مجالسة أهل البدع، لكن من هو المبتدأ؟ من هو صاحب البدعة؟ هنا الخلط العجيب. ولهذا هذه النصوص كلها ممكن أن توجه توجيها يعني يخالف ما دلت عليه. لماذا؟ لأنها تنزل على غير منازلها. عندما يبدع صاحب السنة ويحذر منه، هذه النصوص كلها صرفت عن أصلها، وهي يعني مجانبة أهل البدع ومجالسة أهل السنة، إلى العكس، وهو أن يحذر من أهل السنة ويجالس أهل البدع والأهواء. فهذا كيف حصل هذا الأمر؟ حصل من الجهل بالمصطلحات. هذا المصطلح الشرعي العظيم الذي ورد في النصوص ورد في كلام السلف، البدعة إن لم تحرر وإن لم تعرف، تعرف حقيقة البدعة ومن هو المبتدع، سيبقى الناس في دوامة لا نهاية لها. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يحرروا المصطلحات. سبق أن ذكرت في محاضرة في قبى يعني طرفا من هذا الأمر، وهو أن كثير من المصطلحات ما صرف أهل ما صرف أهل الباطل أهل الحق عما هم عليه إلا بهذه المصطلحات، بدءا بالأنبياء. الأنبياء الآن عندما عودوا من أقوامهم، هل قال خصومهم الذين يعادونهم هؤلاء أنبياء الله ورسل الله جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور فعادوهم واقتلوهم؟ لا، قالوا هم سحرة، قالوا أرادوا أن يفسدوا الناس وأن يفسدوا دين الناس، ووصفوهم بالكذب، ووصفوهم بأنهم يعني جاءوا للإفساد. فلاحظوا التلاعب بالمصطلحات. نبي مرسل يعادى بما عودي، عودي لأنه نبي، عودي لأنه رسول، عودي لأنه بعث من ربه، إنما عودي عن طريق التلاعب بالمصطلحات. العلماء قديما من أهل السنة إلى اليوم عندما يطعن فيهم ويلعنون ويسبون ويشتمون، هل عودوا أنهم علماء وأنهم يدعون إلى السنة ويدعون إلى كتاب الله؟ لا، وصف بأنهم مبتدعة، بأنهم ضلال، بأنهم حرفوا القرآن، بأنهم صرفوا الناس عن دين الله، بأنهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، صرفوا بهذا. أهل العلم الذين جاهدوا في السنة طعن فيهم وتكلم فيهم بهذه البوابة. ولهذا دائما طالب العلم عليه أن يتنبه من أين جاءت الفتنة. يعني كثير من الناس لا يدرك، يقول اليوم نحن في فتن وخلافات وصراعات، كيف جاءت؟ لا بد لطالب العلم أن يتأمل من أين جاءت. كلنا الآن نتفق على مدح السنة وذم البدعة، وموالاة أهل السنة ومعاداة أهل البدعة. ليس بين أهل السنة نزاع، بل ليس بين المسلمين نزاع، لكن من هم أهل السنة ومن هم أهل البدعة؟ من هم العلماء؟ من هم المتعالمون؟ من هم أهل الصدق في دينهم؟ من هم أهل المراوغة والكذب والتملق والنفاق؟ كل هذه الأمور إذا ما تحرر ما تعرف. ولهذا سبقا ذكرت لبعض الطلبة أن ليس الآن في كتاب الله عز وجل اسماء المعاصرين الآن من العلماء، تجد اسم ابن باز وابن عثيمين والألباني والعباد إنهم في القرآن أنهم من أهل السنة، وأهل البدع أيضا لن تجد اسماء منهم من أهل البدع، وإنما تجد الأوصاف، أوصاف أهل السنة وأوصاف أهل البدع، أوصاف المسلمين وأوصاف الكفار والمنافقين. فعند ذلك تأمل ما يقوم بالناس من الأوصاف، فهل هذا الذي اتصف بهذه الصفات هو من أهل السنة أم من أهل البدع؟ تتبين الأمور بعد ذلك. فهذه الأمور قد تتكرر وقد يحفظها طلاب العلم ويحفظون الكثير من المتون ويسردون الكثير من المجلدات في هذا ولا ينتفعون بها، إذا لم يحرروا المصطلحات الشرعية وإذا لم يعرفوا الألفاظ الشرعية. وهذه الحيلة عرفها قديما أهل البدع، لما عرفوا أن هذا القرآن أنه لا يمكن أن يطعن فيه ولا يمكن أن يعاد أن يصرف الناس عن القرآن بأن يقال دعوا القرآن ولا تتبعوا القرآن، احتالوا بشتى أنواع الحيل، فزعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن ظاهر القرآن هو المتبادر الآن للناس، وأما الباطن فلا يعلمه إلا طائفة، إما إمام مستور مختفي في السرداب أو فيلسوف يعني يعرف حقائق الأمور، والناس كلهم عوام لا يعرفون إلا الظاهر، وأن الحمقى والمغفلين هم الذين يأخذون بظواهر النصوص. فلبسوا على خلق كثير بهذه الحيلة وصرفوهم. التأويل الآن، كيف عطلت الأسماء؟ كيف عطلت أسماء الله وصفاته؟ هل جاء الآن أهل البدع وقالوا امحوا هذه الآية من القرآن التي فيها اسم الله أو فيها صفة الاستواء؟ لا، جاءوا إلى هذه الصفات في الاستواء في 7 مواطن من كتاب الله، الرحمن على العرش استوى، فقالوا الاستواء هنا ليس هو على ما تفهمون، وإنما هو الاستيلاء. فصرف الناس عن الحقيقة الشرعية إلى حقيقة يعني باطلة، أرادوا صرف الناس بهذه الحيلة عن الأصل. فتنبهوا لهذا الأمر، التأويل، التلاعب بالمصطلحات، تفسير القرآن على غير ما أنزل، هذا بوابة أهل البدع. ولهذا إن لم يضبط هذا الأمر لن ترتفع الفتن من الأمة. ومتى ما ضبط هذا الأمر، لأن كتاب الله محفوظ بحفظ الله بلفظه، والسنة كذلك حفظها الله بأهل العلم الذين ميزوا بين الصحيح والضعيف، لكن بقيت المعاني تفسير وغيرها، وهذه بلا شك يعني منضبطة عند أهل العلم وأهل السنة، ولكن كم يدخل المخالف عن طريق هذه البوابة فيروج للبدع والضلال عن طريق التلاعب بالمصطلحات وتفسير النصوص بغير ما دلت عليه. ولهذا دائما نقول لطلاب العلم ارجعوا لكلام السلف في تحرير هذه المصطلحات وفي توضيح هذه المصطلحات، حتى لا يتلاعب يعني بعقولكم ويصرف الرجل عن السنة في حين يظن أنه مجاهدا فيها. كم من إنسان يعادي أهل السنة ويوالي أهل البدع ويظن أنه من المجاهدين في دين الله عز وجل. كيف انصرف هؤلاء؟ انصرفوا عن طريق سوء الفهم للنصوص. ولهذا أخطر الأمور يعني هو هذا الباب، عندما يصور أن صاحب السنة صاحب بدعة وأن صاحب البدعة صاحب سنة، انعكست الموازين تماما وأبطلت النصوص وأنزلت على غير منازلها، فيحصل بعد ذلك شر عظيم وفتن وتناحر وتقاطع بين المسلمين بسبب سوء الفهم لكتاب الله عز وجل. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق يعني على هذه المسألة، وقال أن الخطأ يحصل من جهتين، إما أن يستدل بما ليس بدليل أو أن يخطأ في فهم الدليل، أو أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. فإذا ضبطت الدليل وأنه صحيح وضبطت الفهم الصحيح للدليل فقد أمنت الخطأ، لكن يبقى بعد ذلك مع الفهم للنص لابد أن تعرف دلالات الألفاظ وأن تحسن تنزيل هذه النصوص العامة المطلقة على المعينين. وهذا باب عظيم من الفقه لا يوفق إليه إلا من وفقه الله، لأن فقه العصر أن يكون الرجل فقيها بعصره، فقيها بزمانه، فقيها بنفسه، فقيها بمن حوله، هذا لا يمكن لإنسان يعني أن يصفه لك في كتاب متقدم. مثلا نأخذ من كتاب ابن بطة وصف حال عصرنا، وإنما هذا يقيم العصر الذي هو فيها العالم الذي عرف النصوص وعرف حال الأمة، وهل يغلب عليها اليوم البدع أو السنة، وهل فتنتها في إعراضها عن كتاب الله أو الفتنة في عدم الفقه. لا بد من يعني تحديد هذه الأمور، لأن إذا عرفنا البلاء وعرفنا الخطأ استطعنا أن نصور، لأن كلنا الآن نشكو من بعد المسلمين عن دينه، تفرق المسلمين وتناحر المسلمين وتمزقهم حتى طمع فيهم أعداؤهم، لكن كثير من الناس لا يدري من أين جاءت الفتنة، من أين جاء البلاء، مع أن الحمد لله الآن القرآن يقرأ في كل أمصار المسلمين ويحفظ بالقراءات ويتلى في الإذاعات ويدرس في المدارس والجامعات، ومع هذا التفرق العظيم بين الأمة موجود بسبب ماذا؟ بسبب عدم فهم القرآن وعدم فهم المصطلحات الشرعية. فلا بد أن نقيم، نحن ندرك بحمد الله أن هذه الأمة ليس فيها إعراض عن كتاب الله، وليست هي أمة كما يدعي البعض أنهم منافقون وأن النفاق في الأمة أعرضت عن كتاب الله وكفرت بدين الله. لا والله، الأمة لا يزال فيها خير، وعامة المسلمين فيهم تدين، فيهم حرص على الخير، فيهم رغبة فيما عند الله، ولهذا تلاحظ المساجد الآن تمتلئ بهم، جاءوا ليؤدوا هذه العبادات رغبة فيما عند الله عز وجل، لا يريدون دنيا وإنما يريدون ما عند الله، لكن فيهم جهل كبير، وفيهم وبينهم تفرق وتمزق بسبب عدم فهمهم لكتاب الله. فهذا دور طلاب العلم، أن نقوم بالدعوة إلى كتاب الله عز وجل. وكما يعني اجتهدنا واجتهد أهل الخير والفضل في توجيه الناس لحفظ القرآن، يجب أن تصاحب هذه الجهود يعني جهودا أخرى في العناية بتفسير القرآن، وفي التفقه بالقرآن، وفي معرفة الألفاظ الشرعية. وأيضا يجب علينا أن نقف عند هذه الدروس وأن نحرر المصطلحات، وإلا كل مسلم يتلو هذه النصوص ويفهمها على ما يريد وينزلها على ما يريد، لكن إذا وقفنا عند حدود الألفاظ وعرفنا حدودها أدركنا الحقيقة. ولهذا تلاحظون العلماء يعني مناهجهم عجيبة وطرقهم تقوم على فقه. كل طالب منا طالب علم الآن يقرأ يعني مسألة شرعية أو يريد أن يتكلم في حقيقة شرعية، يجد العلماء يعرفونها، يقولون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لماذا اعتنوا بهذا الجانب؟ لتحرير المصطلحات، وأحيانا يضيفون المعنى الاصطلاحي، لأن قد يكون هناك معنى اصطلاحي بين العلماء في عصر أو عند أهل فن. لماذا اعتنوا بهذا الشيء؟ ما من عالم يأتي يدرس مثلا التوكل، الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر، إلا يعرف النذر في اللغة ويعرفه في الشرع ويعرف المصطلح ويذكر يعني حدود هذه الألفاظ حتى تعرف، وإلا قد يصرف الناس عن دين الله عز وجل بسبب جهلهم بهذه الألفاظ الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال منصور بن المعتمر بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. ثم ذكر هذا الأثر الطويل عن منصور بن المعتمر، قال: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، ثم ذكر فذهبت شريعة آدم، ثم ذكر بعد ذلك يعني شريعة إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء يدعون إلى دين الله ويعم الخير عباد الله وتنتشر شريعة الله عز وجل ثم تهدم عن طريق الزندقة. والزندقة لفظ قيل أنه في بمعنى منافق كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وقيل أنها كلمة يعني غير عربية فارسية بمعنى النفاق. والزندقة ليست من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، وإنما هي من الألفاظ المشتهرة في كلام السلف وهي معروفة، وتطرق على أهل الضلال الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل، وأصبحت في كلام كثير من المتأخرين يعني بمعنى النفاق. فإذا قيل زنديق يكون هذا مرادفا لقولنا إنه منافق، فهذا دليل على أن دين الله عز وجل إنما يهدم عن طريق المنافقين وعن طريق الزنادقة. لماذا؟ لأن هؤلاء يلبسون على الناس دينهم. لاحظوا ما قال أنه يهدم الدين عن طريق العصاة، مع أن المعاصي موجود لكن العصاة أمرهم ظاهر بين، ولكن هؤلاء الزنادقة وهؤلاء المنافقون يلبسون على الناس دينهم ويروجون للفتن ويروجون الباطل يعني في قوالب حسنة يسمون الأشياء بغير أسمائها ويلبسون على الناس ويغيرون الألفاظ يغيرون معانيها ويدعون إلى الباطل في قوالب حسنة. وهذا كما قال علي رضي الله عنه يعني للخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله قال كلمة حق أريد بها باطل. ما أعظم هذه الكلمة لو تنبهنا لها ما أعظم الآن من يتكلم بكلام حق يعني ألفاظ صحيحة لكن يراد بها باطل. كلمة حق أريد بها باطل. الآن كل أهل الإفساد يدعون إلى الإصلاح، كل الآن الذين يدعون إلى الفتن يدعون إلى الإصلاح، الذين يدعون إلى البدع لا يدعون إلى البدع باسم البدع وإنما يدعون إليها باسم السنة باسم التمسك بالكتاب، يدعون إليها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة، كل هذا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعتزلت الصوفية في أماكنها وفارقوا جماعة المسلمين بدعوى إقامة الدين والاعتزال بالدين ومفارقة الفتن. وهكذا كل صاحب يعني فتنة يظهر للناس أنه إنما يريد الخير. وهذا الأمر يرجع إلى ما ذكرت أن هذا الفعل يقيم بحسب الواقع وليس بحسب ما يتلفظ به الرجل. فما من إنسان إلا هو يقول إني ناصح لكم وإني أدعوكم إلى الخير وإني أرشدكم إلى الخير ووالله ما قلت ما قلت إلا بإرادة الخير للمسلمين، كل داعي يقول هذا. لكن من الذي يميز الدعاء؟ من الذي يميز هذه الأمور بإعادة هذه الأمور إلى الكتاب والسنة؟ بل جاء في حديث حذيفة أن هؤلاء الدعاء أنهم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، يعني هم من بني جلدتنا من أبنائنا من أقوامنا من أنسابنا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون بالمصطلحات الشرعية ويستدلون بالكتاب والسنة ويتمسحون بالعلماء وينتسبون إليهم. كيف تميز دعاة الحق من دعاة الباطل؟ لا يكون هذا إلا بالفقه. ولهذا يدرك يعني كل عاقل أن هذه النصوص يعني أنها وحي ونحن نؤمن بهذا أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ندرك هذا بالواقع أن النجاة في كل عصر هي بالفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متى ما فقه الرجل في دينه ميز بين الحق والباطل وأصبح لديه فرقان يفرق به بين الحق والباطل. ولهذا أفضل الناس ليس هم أكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما ولا أكثرهم صدقة، أفضل الناس أعرفهم بالحق إذا افترق الناس فيه. يعني هذه أعظم منزلة يعني في الأمة، إذا افترق الناس في الحق أفضلهم أعرفهم به، لأنهم إذا عرفوه نصروه وإذا نصروه قاموا به ودعوا الناس إليه. فهذا هو عمل الأنبياء وهذا هو تجديد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ عظم الفتنة التي تحصل بسبب دعوة هؤلاء المنافقين والزنادقة الذين يظهرون هذه القوالب، يظهرون الشر في قوالب حسنة، يدعون الآن إلى الحرية. وما الذي يدخلون تحت الحرية؟ يدخلون الشر والفتن، يدعون لما يسمون بتحرير المرأة وأن المرأة ينبغي يعني أن تعطى حقها وأن تحترم وأن تعز وأن تعطى حقوقها كاملة. ثم ما الذي يدخلون تحت هذا؟ يدخلون الفتن، وهم يريدون هذه المرأة أن تكون ألعوبة في أيديهم كما حصل في الغرب. يعني أصبحت المرأة كدابة تسير في الطريق ينزو عليها من شاء بدون أن تكون هناك لها حرمة أو لها كرامة. هذه الحقوق التي يريدونها للمرأة. أما هذه المرأة العزيزة في الإسلام المنيعة التي هي في صيانة من حجابها ومعها وليها رجل بجانبها يحميها، يريدون أن يفرقوا بينها وبين وليها. وأن يبعدوها حتى يصطادوها في أماكن الفساد. لا سبيل لهم برؤية المرأة وزينتها من وراء الحجاب، يريدون أن يخلعوا الحجاب، لكن باسم الحرية وباسم أن ترى الطريق تأتي مرأة مفسدة تأثرت بهؤلاء، تقول أنا إذا دخلت هذه البلاد لا أرى الشمس من هذا الحجاب، لا أرى الشمس، أريد أن أرى الشمس، أريد أن أشم الهواء، مسكينة، هذا ختم على قلبها وهي لم تدرك حقيقة الإيمان وحقيقة الحجاب الشرعي الذي أراده ربها لها أن يكون صيانة لها من الفتن. فهذا من الجهل، غرر ببناتنا وغرر بأبنائنا وأصبحوا يرددون كلام الكفار والزنادقة وهم لا يدرون. وهذا أعظم ما توصل إليه أعداء الإسلام، أن جندوا من أبناء المسلمين من يقوم على تحقيق أغراضهم. قديما كانت لهم مخططات في غزو البلاد الإسلامية عن طريق الحرب والسلاح، ففشلوا فشلا ذريعا، وقام المسلمون في بلادهم وأخرجوا هؤلاء المستعمرين، وقتل من بلدان المسلمين ومن المسلمين ملايين في بعض بلدان المسلمين حتى أخرجوا هؤلاء الغزاة وأقاموا دينهم. فعرفوا أنه لا سبيل لمقاومة المسلمين بهذه الطريقة. ثم جاء غزو آخر خطير جدا، وهو ما يسمى بالغزو الفكري، وهو التأثير في أبناء المسلمين عن طريق تلقين تلك الدعايات الفاجرة الكاذبة وصرف هؤلاء عن دينهم، فأصبح هؤلاء المساكين يرددون كلام أولئك وكأنهم مجندون لهم. بل يعني ذكر أحد المشايخ مرة يخاطب يعني بعض من وقع في هذه الفتنة، وهي كلمة طريفة والحكم تنقل، فقال لهم الآن الجواسيس يعني يأخذون رواتب ضخمة جدا عندما يتجسسون لبلاد الكفر، وأنتم الآن جواسيس لبلاد الكفر بدون مقابل على إخوانكم وعلى أهلكم وعلى ولاة أموركم وعلى علمائكم. يأتي في بلادنا الآن من يخدم الكفار واليهود والنصارى بدون مقابل، يعني مجند، لو طلب منهم راتب لربما أعطوهم راتب ضخمة، لكن هؤلاء لما لقنوهم هذه الفتن أصبحوا يخدمونهم بدون مقابل، بل يعظمونهم، ولو أعطوهم الرواتب ما جزوهم على ما يقدمون لهم من خدمة. فتتعجب كيف أن هؤلاء ينفذون مخططات الكفار في بلاد المسلمين ويخدمون أولئك وكأنهم جنود لهم، بل أخلص لهم من جنودهم. الآن كثير من اليهود والنصارى لديهم خيانات بينهم، لكن بعض أبناء المسلمين تجد فيهم صدق وولاء لهؤلاء لا يوجد من قبل أبنائهم. فمن الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحال إلا التلبيس عليهم في دينهم؟ وهذا كما ذكر العلماء أن دين الله عز وجل إنما يهدم عن طريق هؤلاء الزنادقة وعن هؤلاء المنافقين الذين يلبسون على الناس، فأصبح هؤلاء يهدمون الإسلام ويهدمون دول الإسلام ويسعون لنشر الفساد في بلاد المسلمين باسم الإسلام، ليس باسم اليهودية والنصرانية وإنما باسم الإسلام. أي حرية الآن تهدر في بلاد المسلمين؟ حرية الرجال والنساء والأولاد والبنات والآباء والأمهات، والله الحقوق قائمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت المرأة في بلاد المسلمين على قدر تمسك البلدان الإسلامية بالآداب الشرعية لا زالت كرامة المرأة محفوظة، وإنما كرامة المرأة تذهب بفقدها لدينها وبفقدها لحجابها وبالحيلولة بينها وبين وليها القائم عليها. فصوروا هذا الولي كأنه عدو لها وهو قائم لخدمتها. الشرع يعني لما يعني شرع وجود الولي وأن تسافر المرأة مع ذي محرم، كان هذا المحرم هو خادم لها وهو حامي لها وهو قائم على خدمتها، فصوروا لهذه المرأة أن هذا جاسوس عليها وأنه جندي جعل يقيد حريتها وأنه مراقب وأنه قائم بسجنها وملازم لها في كل مكان. صوروا لها هذا الأمر فصدقت، يعني بعض بنات المسلمين هذه الدعايات الفاجرة فأصبحت تردد كلامها. هذا يحتاج لطلاب العلم أن يقوموا بدورهم وأن ينبهوا أبناء المسلمين وبنات المسلمين وأن يحولوا بين أولئك وبين مخططاتهم في الوصول لأبناء المسلمين وتجنيدهم لصالح تلك الدعايات الفاجرة الكافرة الظالمة وأن يوجهوهم إلى خطورة هذه الفتن التي يرددون وهم لا يدرون ما هي العلمانية ما هي الليبرالية. كلها دعايات كاذبة فشلت فشلا ذريعا في أوروبا في الشرق وفي الغرب والآن بعد أن فشلوا أرادوا أن يروجوها في بلاد المسلمين. وبعد أن ظهر للإسلام عز الإسلام وعز تحكيم الشريعة في هذه البلاد وأصبحت هذه البلاد تواكب الدول المتقدمة في حضارتها وفي كل أمورها مع تمسكها بدينها فتبين للناس بحمد الله. هذا مثال والله حي أن هذا الإسلام ما جاء ليعارض التقدم ولا ليعارض التكنولوجيا ولا ليعارض الوسائل الحديثة بل استطاعت هذه الدولة وهذا مثال حي أن تضرب بأنواع من التقدم في شتى المجالات مع تمسكها الكامل بعقيدتها ودينها أبدا ليس هناك تعارض. وهذا مما يدل على أن الإسلام لا يعارض الحضارة إذا كانت حضارة صحيحة وليست الحضارة المزيفة. فهذا مما يدل على أنه لا تعارض بل الآن الغرب ثبت لديهم أن هذا الإسلام وأن النظام في الإسلام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وسائر الأنظمة الإسلامية أنها ناجحة وأصبح والآن يأخذون هذه الأنظمة ويطبقونها في بلادهم لكن على استحياء ولا يصرحون بأنهم أخذوها من الإسلام. والآن يسعى بعض أبناء المسلمين لإفساد هذه الأخلاق في بلاد المسلمين بعد أن فشلت فشلا ذريعا في تلك البلاد. هذا أمور محزنة حقيقة يحزن لها المسلم عندما يرى أن هؤلاء يخدعون وأن أبناء المسلمين يخدعون من أولئك وأصبحوا يرددون كلام أولئك الذين ثبت لديهم فشلهم الذريع في كل ما هم عليه وبعد أن فرغوا من هذه الأمور أصبح الآن هؤلاء يستوردونها لبلادنا ويريدون أن يروجوها بين المسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال محمد بن علي لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. نعم هذا الأثر عن محمد بن علي قال لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. رؤساء الدنيا من هم رؤساء الدنيا؟ هنا ينبغي التنبؤ لهذه المسألة. ليس المقصود الرؤساء يعني ولاة الأمور وإنما هؤلاء ولاة أمور أمر الله بطاعتهم ولكن رؤساء الدنيا الذين يريدون الرفعة والذين يريدون الجاه والذين يتمسحون باسم الدين وهم إنما يدعون لأنفسهم ويدعون لجاههم ويدعون إلى منازلهم. فهؤلاء الذين يحذر منهم. وأما العلماء الذين يدعون لدين الله ويدعون للدين فهؤلاء يقتدى بهم. وولاة الأمور الذين يقومون على سياسة الناس وإصلاح الناس هؤلاء يطاعون ويوالون فيما هم فيه. ولكن الحذر من اتخاذ رؤوس من أهل الجهل إنما رغبوا في الدنيا وفي الجاه وفي المدائح وفي الألقاب كما الآن يتطلع الكثير من المتعالمين إلى أن يوصف بعالم وعلامة وفقيه ومحدث يريدون هذه الألقاب ويظنون أن الرفعة بها وإنما الرفعة أن يكون في منزلة يعلم الله من عبده أنه عالم وأنه فقيه. يعني هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه. هل وقف أحدنا مع نفسه وقال ما علم الله فيه؟ يعني دع علم الناس فيك. الناس قد يقولون عالم قد يقولون فقيه لكن ما علم الله فيك؟ ما الذي علم الله منك؟ هل أنت عند الله من العلماء من الفقهاء من العباد من الصالحين؟ هذا الذي ينبغي أن ينظر إليه. وأنت لا يمكن أن تعرف هذه المنزلة إلا بقيامك بأوامر الله. فإن كنت مطيعا لله فهذا هو العلم هذا هو الفضل هذه هي العبادة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما قيل للإمام أحمد ذكر له بعض العلماء بعض الصالحين قيل أنهم ليسوا لديهم يعني إكثار في المسائل. قال وهل العلم وهل يبتغى العلم إلا لهذا؟ يعني إذا رأيت عابدا لا تحقر هذا العابد، إنما يطلب العلم للعمل، إنما يطلب العلم للعبادة، فإذا رأيت عابدا فهذا هو العالم، هذا هو العالم المتقي المتجنب للمحرمات، هذا هو العالم. وإن كان الآن في اصطلاحنا من هم العلماء؟ العلماء الذين يؤلفون، الذين تضفى عليهم الألقاب، كل من يدرس عالم، كل من يؤلف عالم، كل من يتكلم عالم. ليس هذا، ليست هذه الحقيقة في اصطلاح الشارع، وإنما العالم من يخشى الله، العالم من أطاع الله، العالم من أصاب الشر، هذا هو العالم. وإلا فهناك دعاة ضلال وعلماء فتنة ودعاة فتنة، كما جاء في حديث حذيفة أنهم يدعون إلى الفتن. وهناك علماء الآن بعض الناس يسميهم عوام، تراهم يحافظون على الصلوات، فيهم عبادة، ذكر الله على ألسنتهم، خشية الله تظهر على وجوههم، قلوبهم قريبة، إذا ما ذكرت له آية بكى من خشيته. هؤلاء هم العلماء، وإن كنا الآن نسميهم عوام، طلاب علم وعوام. أين طلاب العلم؟ طلاب العلم كثير منهم إذا ذكرته إذا وعظته كأنك لا تخاطب بشرا، بينما والله هؤلاء رأيناه ما أن تذكر له آية إلا وتدمع عينه من خشية الله، يقول جزاك الله خير ذكرتني. هؤلاء هم العلماء. فهذا الأمر يحتاج دائما أن نعيد النظر في المصطلحات الآن السائدة بيننا وفي نظرتنا للناس، حتى تنزل الناس منازلهم، لأن بعض الناس الآن قد يعيش في دوامة وهو لا يدري، يحقر هؤلاء العباد ويظن أنهم عوام، ويظن نفسه في منزلة عالية. ولو أنت رجعت إلى نفسك والله أدركنا منزلتنا مع هؤلاء الأفاضل الذين يعبدون الله عز وجل وهم في عبادة وفي حرص على أوقاتهم وعلى طاعة الله، الحرص على الصلوات الخمس في المساجد، الحرص على قيام الليل، الحرص على الوقت. هؤلاء هم العلماء بين طلاب العلم الآن، أين هم من هؤلاء؟ فهذا في اصطلاحنا الآن طالب علم، هذا عامي، لكن يوم القيامة من هم العلماء؟ من هم العباد؟ هم أولئك. فهذا الأمر يحتاج دائما الإنسان أن يتأمل حاله حتى ينزل العلماء منازلهم، وإن كان الناس يسمونهم عوام. وأن تنزل من ينتسب للعلم بغير انتساب حقيقي وبغير عمل، أن تنزله منزلته، لا تبالي بكثرة من يتكلم في العلم وهو لم يعمل به، ومن يعظ الناس وهو أبعد الناس عن أن ينتفع بموعظته. ليس إنما هؤلاء علماء لسان، كان السلف يسمونهم علماء لسان، يتكلمون بألسنتهم، أما العلم يكون في القلب. نعم. المصنف رحمه الله تعالى. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن الإمام الشعبي، قال: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. إذا أطاعوا السلطان وهو الحاكم فيما يبتدع لهم، إذا ما ابتدع لهم بدعة فأطاعوه في ذلك، أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وهذا من طاعة الإمام في معصية الله، لأن الإمام يطاع في المعروف، فإذا أمر بطاعة أو أمر بمباح من جهة الفعل أو الترك فإنه يسمع له ويطاع، وأما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكن عدم السمع والطاعة له فيما يأمر به من المعصية لا يوجب منازعته في سلطانه، فهذا هو المنهج الصحيح في معاملة الحكام، يسمع لهم ويطاع في المعروف، فإذا أمروا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن هذا لا يجب المنازع والخروج عليهم ما دام أنهم لم يكفروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فمن الفتن أن بعض الولاة يدعو إلى البدع، كما حصل في بعض الخلفاء في بني أمية وفي الدولة العباسية وفي بعض الدول، فإنهم قد يبتدعون بدع فيطاعون في ذلك ويسكت العلماء فتنتشر البدع بسبب هذا. فهؤلاء لا شك أنهم يخطئون في طاعة الإمام فيما ابتدع لهم من البدع، فيكون نتيجة هذا أن ينقص الإيمان من قلوبهم، وأن يجعل الله الرعب من أولئك في قلوب هؤلاء الذين أطاعوهم في معصية الله. والعكس، إذا أن العلماء اتقوا الله عز وجل وأطاعوا الله، فإن الله يجعل لهؤلاء منزلة في قلوب الحكام، ويقدرونهم ويجلونهم وينتفعون بعلمهم وبهديهم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. قال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، يعني هذا يكون في آخر الزمان، أن من يدعو إلى مخالفة السنة فيطاعون خشية ذهاب الدنيا. وهؤلاء الذين يدعون إلى هذا قد يكونون من الأمراء وقد يكونون من العلماء، قد يكون من الأمراء وقد يكونون من العلماء، ويكون سكوت الناس خشية أن يعارضوا، خاصة إذا كان رجل له مكانة ومنزلة، فإذا تكلم بكلمة فكثير من الناس يسكت. لماذا؟ لأنه لو قال الحق يطعن فيه، من أنت حتى ترد على فلان أو تقول لفلان أخطأ؟ فكثير من الناس، وهذه فتنة قديمة وحديثة، يسكتون عن الأخطاء، يعلم الخطأ ولكنه لا يصدع به ولا يتكلم، خشية أن تذهب منزلته وأن يطعن فيه أو أن يبدع أو أن يوصف بوصف يذهب بمنزلته. ولهذا كثير من طلاب العلم، وهذه بالتجربة وعرفنا الكثير من طلاب العلم، يقال له: لما لا تتكلم؟ يقول: لو تكلمت بدعوني. طيب لو بدعوك؟ هؤلاء الناس حكموا عليك بأنك مبتدع، لكن عند الله ما أنت وما هي منزلتك؟ قائم بدين الله، مجاهد في نصرة السنة. فدائما انظر إلى ما لك عند الله وما لك عند الناس. بعض الناس يرضى بمنزلتي عند الناس، أن يكون عالم وأن يموت والناس يثنون عليه ويصفون علامة، لكن انظر ما الذي لك عند الله، ما هي منزلتك عند ربك. فهذه المسألة لو تنبه الناس إليها وقارنوا بين الأمرين، بين منزلة عند الخلق وبين منزلة عند الخالق، ما يرضى الإنسان لنفسه بأن يكون يعني شريفا في الدنيا عند الناس وأن يكون وضيعا يوم القيامة عند الله. فهذا يحمل الناس على السكوت. قال: فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه، والعياذ بالله. وهذه من عقوبات الله، من عقوبات الله أنها تنزل بالناس على قدر تفريطهم في دين الله وعلى قدر ذهاب يعني خشية الله من قلوبهم، يسلط عليهم أعداءهم ويورثهم الله عز وجل الفقر. هم يريدون الدنيا، يورثهم الله عز وجل الفقر. وهكذا من طلب شيئا بغير طريقه يحرم منه، ومن طلب الأمور بطريقها وفقه الله عز وجل. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وينصره الله عز وجل. فأنت لا تنظر لنصرة الناس، انظر لنصرة رب العالمين. إن تنصر الله ينصرك، إذا كان الله معك فمن الذي يضرك؟ إذا كنت ناصرا لدين الله فمن تخشى؟ فهذه الأمور دائما طالب العلم ينبغي له أن يقف وقفتين، وقفة ينظر فيها إلى حال الناس، أنا لو قلت كذا سيقول الناس كذا، وقفة يراقب الله فيها، أنا لو فعلت كذا سيسخط الله علي أو سيرضى عني، فاختر ما لله. ولهذا كان السلف ينظرون هذه النظرة، ينظرون هذه النظرة. والناس اليوم إلا من رحم الله ينظر للناس وما له عند الناس ويخشى، وقد يلبس عليه الشيطان يقول أنت الآن لك دعوة، وإذا تكلموا فيك ذهبت دعوتك ذهبت كتبك ولا الناس ينتفعون بها. هذه فتنة وتلبيس من الشيطان. النصرة بيد رب العالمين والحق سينتشر. ابن تيمية مات وهو مسجون وكتبه تمزق وتحرق، ثم انظروا إلى العاقبة، انظروا الآن إلى العاقبة. والله رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل، أثر هذا الرجل عظيم، يعني حتى لا تكاد الآن طالب علم لو صغير إلا يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية ويقتني كتب ابن تيمية، وأصبح كل من الآن يريد أن يقوي قوله ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أي رفعة لهذا الرجل جعلها الله عز وجل، لأنه فلان بن فلان صدق مع الله، نصر دين الله، عاداها الخلق، وقف أمام العلماء من فقهاء يعني الأئمة الأربعة وعلماءهم الكبار وكانوا قضاة ولهم منزلة، ووقف في وجوه الجميع ونصر دين الله وصدق وبين السنة، فعودي وأوذي وسجن مرارا وحرقت كتبه، وثم العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. هذه سنة الله في كثير يعني من المصلحين. فدائما الشيطان يلبس على بعض الناس وينخدع بعض الناس بهذا، يقول الناس لو تكلموا فيه ذهبت دعوتي، دعوتك لن تذهب إلا بانصرافك عن السنة. إذا نصرت السنة فأنت منصور، ولا تبالي بالناس، اصدع بالحق وبين السنة وتجرد لدين الله عز وجل فأنت على خير. والإنسان ليس العبرة بكثرة الأتباع وبكثرة الكتب وبكثرة الكلام، وإنما العبرة بما يعلم الله عز وجل منك أنك قمت بدين الله وبنصرة دين الله ولو لم يتبعك أحد. لأنه يأتي يوم القيامة الأنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه اثنان. فلا تنظر إلى كثرة الأتباع، وإنما انظر إلى ما تقول وتقرر. ثم دائما الإنسان عليه يتنبه لأمر، وهو أن الإنسان لن يضرك ذم الناس لك، وإنما يضرك تضرك معصيتك. لو سطرت 10 مجلدات في رجل من العلماء، علماء العصر أطبقوا عليه وذموا قالوا مبتدع ضال مضل، وألفوا 10 مجلدات في ذمه، هل هذه ستجعل في كفة سيئات ويحاسبه الله عليه يوم القيامة؟ سنحاسب عليه كلام الناس فيه، لكن سيئاته سيئة واحدة تجعل في كفة سيئات. فإذا هذه الأمور لا تضرك، دع الناس يقولون ما شاءوا. فهذا إما أن يكون موافقا للواقع وهو ذنبك، فيجب عليك أن تراقب الله عز وجل وترجع عن الخطأ، وإما أن يكون من الكلام الباطل الذي قيل فيك وأنت تعلم أنك بريء من هذا لن يضرك، بل هو رفع لك عند الله. فدائما الإنسان يتنبه لهذا الأمر، كلام الناس لا يرفعك ولا يخفضك، وإنما الذي يرفع الناس عمله، الذي يرفع الرجل عمله، والذي يخفضه عمله. وهذه من رحمة الله أن العز والذل والرفعة والدين ليست بأيدي الناس، وإنما هي من الله عز وجل. من استقام على دين الله، على دين الله عز وجل رفعه. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويذل به آخرين. فهذه الرفعة بيد الله عز وجل، ولا ينظر الإنسان إلى الناس وإلى كلامهم. أما الذي سينظر إلى الناس ماذا يقولون فيه، وهل رضوا عني، وكيف، ما رأيكم في كلامي اليوم، مناسب ولا نغير فيه شوية ولا نقيده، هذا لن يدعو إلى الله، يصدع بالحق. ولكن هذا يحتاج إلى يقين، إلى علم. أما إذا كان الإنسان في شك، ليس لديه علم وهو متردد وما يدري وافق فلان أو لا، هذا لا يمكن أن ينصر دين الله. ولهذا بعض الناس بعد أن يؤلف الكتاب يعرضه على الناس، انظروا فيه، فإذا قيل له انشر نشر، وإذا قيل له أمسك أمسك. إذا كان على يقين وما لديه يعلم أنه حق ينشر، نعم يرجع إلى أهل العلم إذا كان في شك في بعض المسائل. أما أن يؤلف كتابا ويسطره ويستدله بالأدلة ثم يقال له هذا الكلام باطل، يقول نعم والله صحيح، ما يمكن. الذي استدل بالدليل ورجع إلى الأدلة وألف كتابا لا بد أن يكون لديه يقين بأن هذا حق، وإلا لا يمكن بهذا أن يؤلف. فالمقصود أن لا بد من الصدع بالحق وعدم مجاراة الناس طلبا للدنيا وإنما ينظر الإنسان إلى ما له عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما جاء عن بعض السلف في ترتيب بعض العقوبات على بعض المخالفات، وتلك العقوبات قد تكون من باب أو من الأمور الغيبية، فهل يقال إن هذا الترتيب إنما جاء نتيجة استقرائهم للنصوص في عقوبة المخالفات، أم ماذا يقال في هذا؟ نعم، لا شك أن كثير من كلام السلف أنه مرجعه إلى الأدلة والنصوص، ولكن قد تخفى الدلالة أو لا يتنبه لهذا. وقديما الحكماء، يعني قبل الإسلام، من الحكماء العرب ومن غيرهم، كان الحكماء لهم يعني علم يخفى على كثير من الناس، وهذا موجود حتى عند العرب في الجاهلية، وتجد أنهم وافق للشرع. كان هؤلاء الحكماء لهم طريقة، وهو تتبع السنن الكونية ومعرفة يعني سنة الله عز وجل في خلقه، فكانوا يذكرون بعض الأمور وتكون مطابقة للواقع لسبرهم للسنن ومعرفتهم للسنن. مثل الآن، معرفة الآن أن كل ظالم أنه لا بد أن يقسم، ولا لأن من سنن الله أن الظلم لا يدوم، ومهما طالت الأيام فإن الظالم لا بد أن يقسم، وأن العاقبة للمتقين. هذه سنن كونية وشرعية، فكثير من أهل العلم يتنبه لهذه الأمور وينبه عليها، وبعض الناس قد لا يتنبه. والفقه يعني بكتاب الله عز وجل الناس يتفاوتون فيه، حتى إن بعض الناس قد لا يفهم من الآية إلا مسألة ومسألتين، بينما يستنبط منها الآخر يعني لربما كان مئات المسائل. الناس يتفاوتون في الفقه وفي معرفة النصوص، ولهذا تكلمون بهذه الأشياء بناء على فقههم وعلى يعني معرفتهم يعني لبعض الأمور. يعني مثل يعني كلمة وقفت عليها قريب للحسن البصري، يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت. يعني أمور عجيبة لو تأملت هذه الكلمة. الموت يقين متيقن، لكن نظرا لغفرة الناس عنك أنه شك لا يقين فيه. فهذه أمور عجيبة، من الذي يتنبه لمثل هذا الكلام؟ فهؤلاء كلامهم عجيب، يعني إذا الإنسان تعود على النظر في كلامهم وفي تأمله يدرك أن هؤلاء كلامهم من أنفع يعني ما يكون. قليل الكلمات لكنه كثير المعاني. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما ضابط الخروج من السنة؟ الخروج من السنة كما قال العلماء الإمام أحمد وغيره، قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مفارقة أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم. قال بعض العلماء: كذلك كثرة الجزئيات إذا غلبت على الإنسان فإنها قد تخرجه من السنة. هذا هو الأصل الذي ذكره أهل العلم في خروج الرجل من السنة. أما وجود أخطاء جزئية في مسائل متعلقة بالأصول أو الفروع فإنها لا تخرجه إذا كانت يعني قليلة، وإذا كان مرجع خطأه فيها مرجعه إلى الاستدلال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يريد توجيه لبعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف، كقول الحسن: ليس لمبتدع غيبة، وقول الإمام أحمد: في الرجل من أهل السنة يمشي مع البدع، قال: ألحقه به. نعم، المقصود أن ليس لمبتدع غيبة ما دام أنه يباشر البدع ويدعو إليها، ولذلك أن المجاهر يعني بالمخالفة ليس له غيبة، وإنما الغيبة للمؤمن المتقي الذي يتقي الله عز وجل. ثم أيضا هذا له مصلحة، فإن التحذير من المخالف ليس من صور الغيبة، بل هو من النصح يعني للمسلمين. أما يعني ما جاء عن بعض السلف في قولهم ألحقه به، إذا كان موافقا له أو مخادنا له أو مصاحبا له، وأما كون الرجل قد يصحب الرجل لسبب أو لمصلحة أو يكون معه في عمل أو في يعني بينهما قرابة، فهذا ليس هو الذي تكلم به السلف، وإنما يتكلمون في أن يصافي الرجل الرجل وهو مبتدع وليس له به صلة، إلا أنه يعني يرتضي طريقته، هذا لا بد أن يكون موافقا له. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: نرجو من فضيلتكم التفصيل في مسألة بغض المبتدع، هل يبغض من جهة بدعته ويحب بما معه من سنة، وهل في المسألة إجماع عند السلف، أم يبغض المبتدع من كل وجه؟ هذا نبه على هذا الشيخ الإسلام، وقد دلت على هذا الأدلة أن هذا المبتدع الآن بعض الناس ينظر بعين هو مبتدع، لكن أيضا العين الأخرى هل هو مسلم؟ يعني إذن قل المسلم، المسلم الذي لديه بدعة، المسلم الذي لديه معصية. وبعض الناس ينظر بعين واحد المبتدع، كيف نحب المبتدع؟ هذا المبتدع هل هو مسلم أو كافر؟ إذا كان مسلم أحبه للإسلام وأبغضه للبدعة. العاصي كافر ولا مسلم؟ مسلم، أحبه للإسلام والسنة وأبغضه للمعصية. وهذا الأصل الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام، أن الرجل يجتمع فيه موجب الحب والبغض. ومن حكمة الله يوم القيامة أن من الناس من يجمع لهم بين العقوبة والثواب. وهذه المسألة هي التي أشكلت على عامة المتكلمين في هذا الباب من المرجئة والوعيدية، ظنوا أن الناس على قسمين، إما ممدوح أو مذموم، وإما معذب أو منعم. وأهل السنة يخالفونهم في أنهم يرون أن الرجل تقوم به شعب الإيمان وشعب الكفر، ويجمع له بين الثواب والعقاب، وبين الحب والبغض، وبين الجزاء والعقاب. هذا أصل أهل السنة الذي فارقوا فيه المخالفين. لكن كثير من الناس الآن قد يوافق هؤلاء وهو لا يدري، كما يظن بعض الطلبة الآن أن المبتدع يبغض من كل وجه. أنت قبل أن تقول أن هذا مبتدع، انظر إلى هذا المبتدع هل هو مسلم أو لا. فأنت لا تحبه للبدعة، ولكن تحبه للإسلام الذي فيه والذي قام به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يلزم الرجل بطاعة أمه إذا أمرته بطلاق زوجته لا لشيء إلا لكونها تبغضها؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهو هل يجوز للرجل أن يوافق أباه أو أمه إذا أمره بتطليق زوجته. كثير من أهل العلم يرى أنه وجوب امتثال الابن لأمر أبيه، لما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما أمر بعض أبنائهما بطلاق الزوجة فامتثل، وعرض هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالطاعة. لكن بعض العلماء استدرك وقال: أبو بكر وعمر لا يأمران إلا بما يوافق الشرع، وأما الناس بعدهم فليسوا كذلك. والصحيح أن في هذه المسألة التفصيل، فإذا كان الأب أو الأم ينطلقان من مصلحة شرعية ولهم اجتهاد فلا شك أنهما يطاعون في ذلك. وأما إذا كان هذا مرجعه إلى معصية أو إلى معاداة لمرأة صالحة أو صاحبة سنة أو لأمور يعني فيها اعتداء وظلم، فإنهما لا يطاعان في ذلك، لكن مع الإحسان إليهما والبر بهما، لأن عدم الطاعة في أمر من الأمور لا يعني أن تذهب الحقوق. وهذا في عامة الولايات، في ولي الأمر وفي طاعة الوالدين تبقى الحقوق، وأما المسألة الخاصة فقد لا يطاع فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، اعتمرت ودعوت لأقاربي، فهل أخبرهم بذلك من باب تأليف القلب أم أن هذا محبط للعمل؟ إذا كنت مخلصا لله وأخبرتهم لهذا المقصد الشرعي فلا بأس، وإذا كان هذا من باب إظهار أنك دعوت لهم والرياء فلا تخبرهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس البنطال، وهل في لبسه تشبه بالكفار؟ العلماء تكلموا في هذا، والصحيح أن هذا إذا كان لبسه لمصلحة مثل الجنود والشرع